السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على بركة الله، المادة الثانية في هذه الفترة المسائية، وهي أحاديث مختارة من كتاب الإخلاص. الآن نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الحافظ العلامة الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وغفر له في كتاب رياض الصالحين، بسم الله الرحمن الرحيم: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وأقول الإخلاص له معنيان لغوي وشرعي، فهو في اللغة بمعنى التخليص والتصفية، فيقال خلص، فيقال على سبيل المثال خلص العسل أي صفاه ونقاه من الشوائب. والمراد به هو تصفية العمل من شائبة الشرك والرياء. والإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل، فالعمل التعبدي الذي يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا رجاء ثواب الله عز وجل وخوفا من عقابه له شرطان، أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص شرط لكل عمل، سواء كان هذا العمل قولا باللسان أو اعتقاد بالقلب أو عمل بالجوارح، كل عبادة هذا هو الشرط الأول لقبولها. ولهذا والشيخ رحمه الله قد أبان ذلك، قال: في الأقوال والأعمال والأحوال الظاهرة والخفية. نعم، سواء كان العمل ظاهرا مثل وهي أقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو كان باطنا وهو إخلاص الدين لله عز وجل، كون العبد يدين لله بأن هذا العمل صالح. نعم، فإذن نعم، الثاني تجريد المتابعة، الشرط من الثاني من الشرطين، الشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والناصح لنفسه ينظر أولا في مشروعية العمل، فهل هذا المشروع، فهذا العمل مشروع بنص الشارع جاء في آية صريحة من كتاب الله، أو نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت عنده مشروعته انتقل للمرحلة الثانية، وهي اصطحاب الإخلاص. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه الآيات الثلاث كلها دليل على أنه يجب على العبد إخلاص عبادته لله سبحانه وتعالى. نعم، وهي صريحة في ذلك. فالآية الأولى آية البينة: مخلصين له الدين. والآية الثانية في قوله: وليقي يناله التقوى منكم، يعني الذي يصل إليه إلى الله عز وجل ويقبله ما اتقي فيه ما كان ما اتقي فيها الله عز وجل، وهذا شاهد الإخلاص. والثالثة وهي والشاهد منها استنباطي، وهي أن العبد لا تخفى عليه من الله خافية، فهو يعلم سريرته كما يعلم ظاهرة. فإذا يجب عليه ما دام علم أن علم الله محيط به في الحالين كلتيهما في الظاهر والباطن، أن يخلص العمل لله عز وجل. وهذا تحذير له من الرياء وتنبيه إلى أن العمل الذي خالطه الرياء يحبط. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هذا أو كلا الحديثين الأول والثاني، حديث جابر وأنس الأنصاريين رضي الله عنهما الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، كلا الحديثين نص صريح على شرطية الإخلاص في العمل. وثمة فائدة أخرى، وهي أن المؤمن الصادق إذا حبس عن العمل، لحبسه عن العمل الحابس مرض أو عذر، فإن الله يبلغه بنيته الصادقة مبلغ العامل، وهذا من فضل الله عز وجل. والشواهد من النصوص النبوية الصحيحة الصريحة لا تحصى، نكتفي منها بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فذلك بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو كان لي مالا لو كان لي مال لعملت مثل عمل فلان، يعني من البر ووجوه الخير. قال فأجرهما سواء. وعبد هذا الثالث رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير حق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فذلك بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، أعوذ بالله يا إخوان، حشف وسوء كيله. تعرفون هذا المثل؟ يعني تمره حشف وكيله ناقصة، حشف وسوء كيله، أعوذ بالله. قال نعم، وعبد هذا الرابع لم يرزقه مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، يعني يتخبط. قال فوزرهما سواء. فانظروا شاء يعني وجه الدلالة من هذا الحديث، والشاهد منه أن الناس صنفان. الصنف الأول أو الناس نعم صنفان، الصنف المؤمن صنف المؤمنين وصنف الفساق، صنف الأبرار وصنف الفجار. والأبرار قسمان، قسم عالم عامل فبلغه الله أفضل المنازل بعلمه وعمله، والثاني عالم لكنه لا يستطيع العمل، بلغه الله أفضل المنازل مبلغ أخيه بنيته الصادقة. وصنف الفجار قسمان، قسم أشر بطر نعم مع علمه يعني عن علم، نعم فتردى في أخبث المنازل بعمله الجاهلي التخبطي نعم الظالم. والصنف الآخر ليس عنده يعني مال ولا علم ولكنه تردى في أخبث المنازل بنيته الخبيثة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إن إنه كانت لابنة عم كانت أحب النساء إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فجاءني نعم فجاءني أعد هذه العبارة فجاءني فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، إحداها التنبيه إلى صحة الاستشهاد في المواعظ والذكرى بقصص الأقدمين إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة، وفي هذا رد على القصاصين الذين همهم إشغال الناس وإبكاؤهم ومستندهم إما حديث أحاديث ضعيفة وإما أحاديث موضوعة، ويستدلون على ما ينتهجونه من النهج الباطل المضل بقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، فيرد عليهم بهذا الحديث فيقال أولا أن إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم نعم جاءت قصتهم في الكتاب الكريم وجاءت الإشارة إليها في أحاديث صحيحة، وثانيا أن أدلتكم ما بين حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث ضعيفة لا تقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيان حالها لطلاب العلم. نعم أما حديث الباب وما في معناه فهي شاهد لنا لأنه ثبتت عندنا صحة نقل لأنه ثبتت عندنا صحة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحجتكم داحضة ولله الحمد والمنة. الفائدة الثانية وخلاصة جمل الحديث الصحيح هذا جواز التوسل إلى الله بصالح الأعمال، يعني الدعاء، دعاء الله وسؤال العبد ربه بما يعلم من صالح عمله. فالتوسل المشروع ثلاثة: الأول التوسل، نعم التوسل بأسماء الله عز وجل، توسل بأسماء الله عز وجل مثل يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم وهكذا. نعم. والثاني التوسل إليه سبحانه وتعالى بصفاته، نعم المنصوص عليها في القرآن الكريم صراحة أو صحت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال يا رب أسألك بعزتك، أسألك بوجهك الكريم، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وهكذا. الثالث التوسل إلى الله، توسل العبد إلى الله يعني سؤاله ربه بما يعلم أنه صالح من أعماله، مثل علم أنه فرج كربة عن مسلم أو يسر على معسر إلى غير ذلك. نعم. فيتوسل إلى الله بهذا العمل، وله أن يشترط كما اشترط هؤلاء الثلاثة، اللهم إن كان هذا خالصا إلى آخره. وهذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فإن كل فالأول نجاه الله ببر والديه، توسل إلى الله ببره أبويه وكان شيخين كبيرين، وفعل ما سمعتم من الوقوف على رؤوسهما حتى برق الفجر، وكان الصبية يتصارخون تحت، يتضاغون يعني يتصايحون، أعطنا أعطنا أعطنا أعطنا، ومع هذا ما التفت إليهم، مع أنه لو ناول الصبية نصيبهم وترك للشيخين أبويه الكبيرين نصيبهما ما كان عليه من بأس، لم يعقهما، لكن مبالغة في البر صنع ما صنع. وبما أن عمله خالصا لله سبحانه وتعالى لما علم إخلاصه في هذا العمل استجاب له ففرج عنهم قدرا. الثاني نجاه الله عز وجل بماذا؟ بعزوفه عن الفاحشة واستعفافه عما بذله من المال في سبيل القدرة عليها. ودوافع القدرة أو حوافزها ذكرها، فأولاً قربها منه فهي ابنة عمه. الثاني أنه يحبها حباً شديداً، تعلق قلبه بها فهي معه في كل حال في قلبه، فلا يستطيع الطاقة يعني لا يطيق الانفكاك عنها. الثالث أنها فقيرة، ثلاثة أمور تهيأت له، فلما قدر عليها نعم لفقرها وغناه ماذا صنع؟ فعل شيئين. الأول أنه خاف الله سبحانه وتعالى لما ذكرته تلك الأمة الصالحة، يا عبد الله كما جاء في بعض الروايات اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تأتيني حق، المقصود الزواج النكاح الصحيح. فهذه الكلمة أرعشت فرائص الرجل وهزته هزا قويا حتى قام عنها وتركها، هذا الأول. وهذا إن شاء الله يصدق عليه قول الحق جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وهو في من إن شاء الله في من ذكره الله عز وجل وأثنى عليه بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا الشيطان استحوذ عليه وأقدره على ما يريد، لكن لصفاء قلبه وما فيه من خوف الله كلمة واحدة ذكرت فأبصر بعد الذكرى ما كان أغواه إليه، ما كان أغواه إليه الشيطان وأزه عليه. هذا أولا. وثاني أنه تصدق عليها فترك الدنانير لها، 120 دينار، ما هي سهلة، 120 دينار من الذهب كم تعادل الآن بعملتنا؟ ألوف مؤلفة، دينار يعني مثقال كامل، نعم، وتقديره عند الصاغة. لكن أذكر أني سألت، طلبت من أحد إخواني في المدرسة زملائي أن يسأل الصاغة، فقال: الدينار أو المثقال كم يعدل عندكم؟ قال: يعدل 96 غراما وشيئا، أظن قال نصف أو كذا زيادة، نعم. فتصوروا إذا قلنا الجرام بكم ريال الآن؟ كم درهم عندكم؟ 100 درهم أو 150 درهم؟ الجرام 300 درهم في 120، يعني شيء كثير، نعم. ومع هذا ترك هذه الدنانير لها ابتغاء وجه الله، فلما علم الله منه ذلك أيضا استجاب دعاءه ففرج عنهم شيئا أكثر. الثالث نجاه الله سبحانه وتعالى بحفظه الأمانة، فانظروا ماذا صنع بمال أجيره الذي ترك أجرته عنده. لو أنه حفظه كما هو وأعطاه حين أتاه إياه ما كان يجب عليه شيء فوق ذلك، حفظ الأمانة وانتهى الأمر. لكن ماذا صنع الرجل؟ نماه وثمر حتى أصبح أودية من العبيد وغيرها. هذا أولا. ثانيا أنه حفظ هذا وعانه الله عليه حتى أتى الأجير، فلما رأى ذلكم الأجير انبهر، يعلمها شيء قليل ما يصل إلى هذا، فقال: أعطني حقي. قال: هذا حقك. قال: أنا، قال: لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك، هذا هو حقك خذه، نعم. فاستاقه ولم يعطه شيئا. فلما علم الله سبحانه وتعالى أنه فعل ذلك ابتغاء وجهه كما ذكر استجاب دعاءه فانفرجت الصخرة عن الجميع فخرجوا ولله الحمد بسلام، نعم. بعد انتهت الأحاديث المقررة من كتاب الله. خلاص كم حديث؟ حديثان. ست حديث؟ لا أظن أكثر. المقدمة وحديثان وحديث ثاني وحديث ثاني فقط؟ ما هي ستة؟ ستة من باب التوبة كذلك. مكمل من باب التوبة؟ إيه من باب التوبة أكمل. لا هي ستة أحاديث، نعم، أو خمسة. حفظكم الله. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التوبة. التوبة في اللغة مرادفة الإنابة كذلك في اللغة وهي الرجوع. فالعبد تواب لأن الله يقبل توبته، نعم، ويعتد له بها، قبول من الله واعتداد، يعني يقبل العمل، يقبل التوبة ويعتد ويعدها له حسنة، نعم. وهذا التوبة من الله. والعبد يسمى توابا لأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء رضاه واتقاء سخطه، نعم، هذا معنى التوبة في اللغة. أما عند أهل الشرع فهي رجوع العبد عما كان عليه من التفريط في جنب الله بتضييع ما وجب عليه من الأوامر أو وجب تركه من النواهي من غير مبالاة، فيتوب إلى الله من هذا، يرجع إلى الله من هذا كله. وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله كما ترون ثلاثة شروط، نعم، وهناك شروط أخرى ثبتت بالاستقراء أضيفوها إلى ما ذكره النووي رحمه الله. أحدها الإسلام، فلا توبة من كافر لم يسلم، فلو أن كافرا تاب من زنا أو سرقة أو قطيعة رحم لا يقبلها الله منه، وإن أثابه عليها يثيبه في الدنيا فقط، لكن في الآخرة لا شيء له، نعم. الثاني الإخلاص لله في هذه التوبة، فهي عبادة، فيكتفي بإعلان توبته لله عز وجل: تبت إليك يا ربي وأستغفرك، ثم يتبع هذا بالعمل، نعم، كما ذكر المؤلف رحمه الله من شروط، نعم. قال رحمه الله: لحظة، الثالث أن تكون قبل حلول الأجل، واعلموا أن الأجل أجلان: أجل خاص يخص كل عبد مسلم في نفسه، وهو حضور الموت، فإذا حضره الموت تاب إلى الله وتاب إلى الله تقبل توبته، نعم. أما إذا بدأ في السياق في النزع فهذا قد عاير الملك وشاهد مقعده من الجنة أو من النار. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد، وفي لفظ: توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الحلقوم، فحينئذ خلاص قفل عنه باب التوبة، حتى لو كان كافرا لا يقبل منه الإسلام، انتهى أمره. وهو الثاني أجل عام، وهذا في حق جميع العباد. وهذا الأجل العام يعني ينتهي بطلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس أجمعون، كلهم أجمعون، نعم. فهنا الناس صنفان: صنف يتوب حينئذ، حين تطلع الشمس من مغربها فلا توبة له، وصنف له أعمال صالحة وأعمال سيئة، فتجرى له الأعمال الصالحة على ما هي، نعم، ويقفل عنه باب التوبة، يغلق عنه باب التوبة، نعم، فيما أسلف من سيء عمله ولم يتوب منه. عافانا الله وإياكم في الدين والدنيا والآخرة. ذكر المصنف هاهنا، أو نختار مما ذكره المصنف، أولا قراءة الآيات، ومتبوعة إن شاء الله بالتعليق المختصر عليها. تفضل. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه الآيات كما تلحظون فيها أمر العباد بالتوبة إليه، وبعضها قرن في الآية الثانية التوبة إليه بالاستغفار. قال أهل العلم: لأن الاستغفار وسيلة إلى التوبة، أو لأنه يرد بها يرد معطوفا عليها في أغلب الأحيان. نعم، وكلا القولين صحيح ولا معارضة بينهما إن شاء الله تعالى. المهم كلها مجتمعة على أنك أيها العبد المؤمن بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وخص المؤمنين لأنهم هم الانتفاع بتنزيله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهذا يستوي في يستوي هذا الأمر يستوي فيه البر والفاجر والتقي والشقي، نعم، من المؤمنين. يعني فالبر هو التقي المؤمن الصادق المطيع لله عز وجل، والثاني فساق المؤمنين. فالتوبة من الأول اعتراف بفضل الله عليه، واستكثار من التوبة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. والثاني أمر بها، نعم، حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، وفي هذا وعد له بالفلاح. كلتا الطائفتين من المؤمنين برهم وفاجرهم موعود بالفلاح على التوبة. فالمؤمن فلاحه زيادة، هو مفلح، والتوبة زادته فلاحا. والفاسق هو عاصي لله عز وجل، فبالتوبة يفلح برجوعه إلى الله عز وجل، حتى لا يكون يعني جنديا من جنود الشيطان. نعم، تفضل. الأحاديث المختارة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. كلا الحديثين كما سمعتم صحيح، ولا معارضة بين نعم ولا معارضة بينهما، فكلاهما يوافق الآخر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتوبة. هذا أولا. وثانيا أنه صلى الله عليه وسلم فيه الأسوة الحسنة لكل عبد من عباد الله، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الآية. ويتبع هذا أمر آخر وهو الثالث، التنبيه إلى كل عبد دون النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي أو تابع أو غيرهما، مندوب إلى المسارعة إلى التوبة تأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم. وإيضاح ذلكم أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاله، يتوب في اليوم من 70 مرة إلى 100 مرة، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما يتوب شكرا لله، فأنت أيها العبد محل الخطأ إلا من رحم الله، أولى بأن تسارع إلى التوبة والاستكثار منها. بقي كيف تصنعون في حديث أبي هريرة، قال أكثر من 70 مرة، قال أكثر أو 70 مرة، أكثر من 70 مرة. وفي حديث الأغر، نعم، قال 100 مرة. يجمع بينهما بأحد وجهين: الأول أن الحديث الثاني تفسير الأول، فسر الحديث الثاني للحديث الأول بأن توبته صلى الله عليه وسلم، يعني فسر أكثر من 70 مرة بأنها 100 مرة فما دون. هذا الوجه الأول. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم مرة يتوب أكثر من 70 مرة، قد يكون قد تكون هذه المرات أحادا أو 10 أو 20 أو كذا، ومرة يوصلها صلى الله عليه وسلم إلى 100 مرة، فبان أنه لا معارضة بين الحديثين، ولله الحمد والمنة. بعد. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. سعيد بن من؟ نعم. أبي سعيد سعد. أبي سعيد سعد بن مالك. سعد بن مالك، نعم. أيوة. قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أهل أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، وفي رواية فنأى بصدره نحوها. هذه القصة الثانية المختارة من باب الإخلاص، وهو أول باب في هذا الكتاب الطيب رياض الصالحين، وفيها فوائد. الفائدة الأولى أن التنبيه إلى فضل العلماء، وأنه متى فقد العلماء وفشى الجهل هلك الناس إلا من رحم الله. وإيضاحه أن ذلكم الرجل، والثانية أن ذلكم الرجل طيب الفطرة، ففطرته تنازعه، ولكن النفس الأمارة بالسوء غلبت عليه فقتل 99 نفسا. الثالث أن الجاهل وهو الراهب أغلق عليه باب التوبة، قال نفس واحدة كذا، فما بال قتل 99، فقتله لأنه سد باب، سد أمله، سد أمامه الطريق، ضيق عليه ولم يطمعه في رحمة الله عز وجل، قنطه ويأسه. وهكذا قصد الجهال من الناس فإنه من أسباب الهلك والضلالة. نعم، ومن فوائدها الحرص على قصد أفضل علماء الزمان، أو أفضل علماء الأرض، أفضل أهل الأرض علما في الزمان. وهذا إيضاحه أن الرجل لما التقى بذلك العالم، فانظروا ماذا صنع العامل به. أولا أطمعه في رحمة الله، ومن يحول بينه وبين الله، سبحان الله، أطمعه. وهكذا علماء البر والصلاح والتقى يطمعون الناس في رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يقنطونه. نعم. ثانيا أنه أوصاه، قال انطلق إلى بلدة كذا وكذا، مفسرة لكنها لم تذكر هنا والله أعلم، وقد تكون أبهمت للعبرة، أبهمها صلى الله عليه وسلم أو الوحي أبهمها له حتى لا يفتتن الناس بها فيشد الرحال إليها غلوا. هكذا الناس إلا من رحم الله، يعني من ابتعد عن السنة لا يبالي له بأي واد هلك. نعم. الثالث أنه حذره، قال ولا ترجع إلى قريتك فإنها قرية سوء. كيف عرف هذا العالم؟ أقول بأحد شيئين، إما أنه قد وصله خبرها من قبل، هكذا الناس يتناقلون الأخبار. نعم. ونحن الآن نعرف أخبار العالم في الشرق وفي أقصى الشرق وأقصى الغرب وأقصى الشمال وأقصى الجنوب في لحظة. نعم، فهم رحمهم الله يعلمون، العلماء يعلمون حال الناس، نعم، بما يصل إليهم من أخبار، لا يعلمون الغيب لكن تصلهم الأخبار. الناس يتناقلون الأخبار بينهم. نعم. أو أنه الشيء الثاني أنه أدرك ذلك من حال الرجل، لو كانت قريته قرية صالحة وفيها علماء أتقياء ما قتل هذا العدد الهائل 100 نفس، لكن القرية قررت سوء، والله أعلم بالدافع له على قتل هذا العدد من الأنفس، أنفس بريئة، لماذا قتله الله أعلم. ومن فوائد هذه القصة الصحيحة أن الأعمال بالخواتيم، وإيضاح أن ذلكم الرجل لم يبلغ مبلغه، أدركه الموت في منتصف الطريق، ففضلا من الله عز وجل حدث له ما حدث. أمر الله الملائكة بمن أرسله على لسان من أرسله إليه من ملك آخر، ولهذا حكمة، بعضهم قال دليل فضل الملائكة على الآدميين، وهذا ليس بصحيح، لا لم يسلم له. ومنهم من قال يعني أن الملائكة لو أتاهم رجل، لو أتاهم ملك منهم قد يشكون فيه، وهذا بعيد جدا كذلك، الملائكة عليهم الصلاة والسلام عباد مكرمون، لا يسبقون الله بالقول وبأمره يعملون سبحانه عليهم الصلاة والسلام، فهم أجل من أن يشكوا في بعضهم، بل هذا أذن للتصديق، لكن لحكمة لا نعلمها بعث الله ملكا في إليهم ملكا في صورة رجل، هل عرفوه أو لم يعرفوه الله أعلم. نقف عند ظاهر النص ولا نخوض فيما وراء ذلك، فإنه محجوب عنا حتى الساعة. والجامع بين هذه الروايات التي اختلف لفظها، بعضها ذكرت أنهم قاسوا الأرضين، قاسوا المسافة، وبعضها أن الله أوحى إلى إحداهما أن اقتربي والأخرى أن تباعدي، والثالثة أنه نأى بصدره، لهذه لا معارضة بينها، كل ذلك بأمره سبحانه وتعالى القدري والشرعي. فهو تفضل عليه سبحانه وتعالى حتى يكون من حزبه، فتأخذه ملائكة رحمته بأن جعل إحدى القريتين أقرب إليه من الأخرى، فبلغه الله هذه الخاتمة الطيبة على المباركة عليه بنيته الصادقة. ومن فوائد هذه القصة التحذير من جلساء السوء. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين، ما أخذوا العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. من هم الأصاغر؟ الجهال. الأصاغر صنفان: صنف جاهل تصدر ميدان الدعوة إلى الله وليس عنده علم يؤهله لذلك. الصنف الثاني أهل الأهواء والمبتدعة، فإنهم يضلون ولا يهدون ويفسدون ولا يصلحون، فهم يشاركون الجهال في وجه وتقوم عليهم الحجة من وجه آخر، عندهم علم لكن ضللوا الناس ولم يهدوهم إلى الحق بما من الله عليهم به من العلم. هذه فوائد الحديث. ثم حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، ونذكر منه فوائد مختصرة إن شاء الله تعالى حتى لا تطول عليكم الجلسة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب:

وصبر أولئك الثلاثة رضي الله عنهم على ما ابتلوا به من البلاء الحسن، وابتغاء وجهه عز وجل وطمعاً في النجاة حتى فرج الله عنهم. ونستميحكم في ذكر ثلاث فوائد، إحداها الرد على قاعدة الموازنة، وهي قاعدة بدعية فاجرة من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والموازنة أنه لا يذكر، لا يرد على المخطئ أو المسيء حتى تذكر حسناته إلى جانب سيئاته لتنغمر تلك السيئات في بحر تلك الحسنات، هذا خطأ. ووجه الرد أن هؤلاء القوم من السابقين الأولين من الأنصار رضي الله عنهم، منهم من شهد بدرا وما بعدها، فهم في علية القوم برا وتقى وفضل وعلم وفقه في دين الله، نعم، ومن السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم. ومع هذا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله توبتهم، فيه دليل. هذا الثانية، أن هجر العاصي حده توبته، فما دام أنه على معصيته نعم معلنا بها، عصى الله علنا، فحد هجره التوبة، فمتى تاب رفع الهجر عنه، وما لم يتب فإنه يبقى مهجور. ومن فوائد هذا الحديث نعم أن عاقب نعم الحظ على الصدق ووجوبه في أي موطن كان، فليصدق المرء نعم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الثالثة من فوائد هذا الحديث أن نعم وجوب طاعة الإمام فيما هو وجوب طاعة الإمام، وذلكم أن الصحابة رضي الله عنهم هجروا أولئك الثلاثة رضي الله عنهم استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر من فوائد الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن تنصرف على بركة الله، وإن شاء الله إن يسر الله عز وجل أجبنا على قدر أكبر مما أجبنا عليه اليوم، وهو سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان. السلام عليكم وعلى استكلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.